واخ يسال فيقول والدتي توفيت ولم تحج ولم توفي احدا ان يحج عنها، هل يجوز لي ان احج عن والدتي؟ نعم، اذا كان ما حجت تحج عنها غريضه، وان كانت قد حجت فهو نافله. فجزاك الله خيرا، هذا من اهم البر. قد سمعتم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال هل بقي من بر والدي شيء برهما بعد وفاتهما؟ قال نعم، والصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. فالحج عنهما من أفضل الأعمال، وإنفاذ عهدهما وصية التي يوصان بها، إذا أوصيا بشيء تنفذ، إذا كانت الوصية ما تخالف الشرع تنفذ. والصلاة عليهما الدعاء لهما وصلاة الجنازة والدعاء لهم والاستغفار لهما. نعم.